على هذه المسألة في هذا العنوان، فقيد مسألة الذبح هنا بالذبح لغير الله عز وجل، وذكر تحت هذا الباب الأدلة التي تبين أن الذبح عبادة وطاعة وقربة لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ما دامت أي العبادة أي الذبح عبادة، ما دام الذبح عبادة وقربة وطاعة فلا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، فكل أمور العبادة يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، فالذبح عبادة من العبادات وقربة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهي داخلة تحت العبادات المالية، لأن العبادات منها ما يكون بدنيا ومنها ما يكون ماليا ومنها ما يكون بدنيا ماليا، فمثلا الصلاة عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والحج عبادة بدنية مالية، والذبح هو من بين العبادات المالية، وهو عبادة وطاعة وقربة كما سبق وأن ذكرنا، والله سبحانه وتعالى يقول بشأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلاة العبد ونسكه الذي هو ذبحه، والنسك هو الذبيحة لله تعالى، ومن محياه إلى مماته كل ذلك لله وحده ولا يكون لأحد سواه، فهذا يعني أن من ذبح لغير الله عز وجل فهو مشرك. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. فالصلاة والنحر أي الذبح لله سبحانه وتعالى وحده، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الذبح في أمور وفي مناسبات عديدة، منها في الحج مثلا من الهدي أو الفدي، فما يهدى وما يفدى في الحج يكون ذبحا، وذلك بأن يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وهذا يكون في أنواع من أنواع الحج كهدي التمتع وهدي القران، ويكون كذلك في حال الإخلال بواجب من واجبات الحج فيفدي ذلك المخل في هذا الأمر من أمور الحج، ويكون الفدي بدم نسك، دم نسك في هذا الأمر. كذلك الأضحية من الأمور التي شرع بها الذبح الأضحية، فالأضاحي سنة أبينا إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه ضحى بكبشين أملحين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما في فضل الأضحية، وأن وأده في كل شعرة منها حسنة، وأن الدم يقع عند الله بمكان قبل أن يقع في الأرض. وكذلك مما يشرع فيه الذبح من الذبح المشروع عند العقيقة، عقيقة الولد، فعن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وكذلك في الصدقة فإما يتصدق به الذبح واللحم الذي يذبح ويتصدق به على الفقراء والمساكين. فهذه أنواع شرعها الله سبحانه وتعالى، شرع فيها الذبح قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فأمر الذبح من أمور العبادة، شأنه كشأن الصلاة وشأن الزكاة وشأن الحج وغير ذلك من سائر الطاعات، لا يجوز صرف ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. فكما أنه لا يجوز الصلاة لغير الله تعالى، ولا الزكاة لغير الله سبحانه وتعالى، ولا الحج لغير الله تعالى، فكذلك لا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك يدخل في هذا الأمر مسائل، وإن كان لمسألة الذبح جانبان، جانب يتعلق بالأمور الفقهية وجانب يتعلق بالأمور الاعتقادية. أما ما يتعلق في جانب الأمور الفقهية، فنوع الذبيحة مثلا، ماذا يحل أكله من الذبائح وما لا يحل أكله من الذبائح، فهذا تجده في مباحث الفقه، ما يحل وما يحرم من هذه الذبائح. كذلك كيفية تذكيتها وذبحها، وكذلك من يقوم بذبحها وتذكيتها، وأوقات مشروعيتها، وما يجزئ من أسنانها وغير ذلك، كل هذا له مباحثه في باب الفقه. ويهمنا هنا ما يتعلق في أبواب الاعتقاد. فالذبح لغير الله عز وجل شرك، وكذلك أن يسمى غير الله سبحانه وتعالى على الذبيحة، هذا كذلك من الشرك، أن يذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى، فكذلك هذا من أنواع الشرك. وكذلك الذبح على النصب الأصنام، أو الذبح على المشاهد أو الأماكن أو على القبور أو لأجل ذوات الأشخاص أو للجن أو لغيرهم، كل هذا من صور الشرك، كل هذا من صور الشرك. فكل ذبح لغير الله سبحانه وتعالى وكان فيه الغرض لغير الله سبحانه وتعالى، فهذا يعد من الشرك ومن صور الشرك. ومن أمثلته مثلا أن بعض الناس يذبح لذوات أشخاص بعينهم، فيقول أذبح للولي الفلاني أو لأجل الولي الفلاني أو عند قبر الولي الفلاني، ونظرا علي أفعل من كذا عند قبر الولي الفلاني، وأذبح من النعم كذا وكذا، كل هذا يعد شركا، لأن الذبح هو في الحقيقة كما ذكرنا قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك ما يفعله بعض الجهلة من ذلك، أنه إذا بنى بيتا أو سكن دارا يذبح عند عتبة بابها، هذا يفعله كثير من الناس، ولا يزال عليه بعض الجهل إلى يومنا هذا يذبح عند عتبة الباب، بزعم أن ذلك يدفع العين أو يدفع الجن من دخول الدار، ويعين الذبح عند عتبة بابه. فهذا النوع من الذبح يعتبر صورة من صور الشرك، لأن قصد هذا الذابح هو دفع الجن بهذا، فكأنما يقرب لهم قربانا من أجل ذلك أو دفع العين بذلك، فهذا شأن من يفعل مثل هذا. فهذا النوع أو هذه الصورة تدخل تحت هذا، وكذلك الذبح للجن عند السحرة، فيذهب أحدهم إلى الساحر فيشترط عليه الساحر نوعا معينا من النعم بصفة وصورة معينة فيأتيه بها، وغالبا يكون يعني هذا النعم يكون في غاية السواد، فيقول لي احضر لي شاة أو تيسا لونه أسود أو بهيم أي بالغ في السواد لأجل أن يذبحه، وهذا الساحر يتقرب به إلى الجن في هذا، يتقرب إلى الجن فيه بهذا. وكل هذه الصور هي من صور الشرك، كل هذه الصور هي من صور الشرك. والبعض أيضا يزيد ويبالغ في هذا حتى عند تسميته لها يسميها باسم هذا الذي يذبح له، فيقول باسم فلان، فيقول مثلا باسم الولي الفلاني أو باسم المسيح أو باسم النبي أو باسم غيره، يقولون هذا عند إرادة ذبحه، يزيدون على قصدهم وعلى نيتهم تسمية هذا الشخص عند نحر هذه الذبيحة. فهذا كله من صور هذا الشرك. فغاية ما في الأمر أن الذبح المشروع والذبح الذي يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ومنه ما هو واجب كما يكون في الهدي أو به عند الفدية، ومنه ما يكون مستحب كما عند من يقول أن العقيقة أو النسيكة أنها مستحبة، ومنه ما يكون يعني أمر مباح وهو عند إرادة أكل هذه الأنعام والاستفادة من لحومها كغذاء. فهذا الذبح هو الذبح المشروع، وأما الذبح غير المشروع فقد ذكرنا لك بعض صوره، وهو الذي يقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى قربة لتلك الأشياء وتقربا لها. فهذا مجمل ما في يعني هذه المسألة. يبقى معنا الآيات والأحاديث هنا، فلاحظ أن في كلا الآيتين قرن الصلاة بماذا؟ بذكر المصب. فهذا مما يدل على عظم هذه الطاعة وعظم هذه العبادة وعظم هذه القربة، إذ جعلها مقترنة بالصلاة التي هي أهم أعمال الإسلام وأهم أعمال العبد، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين. فاقتران الذبح والنحر بالصلاة دليل على فضلها ودليل على أهميتها. الحديث عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا هو الشاهد في هذا، هذا هو الشاهد عندنا في هذا. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، واللعن من الله سبحانه وتعالى هو الإبعاد عن رحمته، واللعن من المخلوقين هو السب لهم، السب لهم، فهذا هو اللعن، يعني ما دخل هو بالسباب. أما في باب أما من جانب الله سبحانه وتعالى فالمقصود به الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، ولعن كذلك قال: لعن الله من لعن والديه. وهذه بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين صورتها في حديث آخر، فقال يعني في ذلك أن الرجل يشتم أباه، فقالوا: كيف يشتم أباه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. فهذا هو الذي يقع عند بعض الناس، يسب أبا الرجل فذلك الذي وقع عليه السب يسب أبا هذا الشاتم وهذا الساب، وبعد ذلك يعود اللعن والسب على أبيه. فهذه هي صورة من لعن والده. وكذلك لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو كل من يعني أوقع أمرا مخالفا، سواء كان هذا ذلك في الدين فيكون مبتدعا، أو في حق المخلوق في حق الناس فهذا يكون مؤذيا ومتسببا للناس بالأذى. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، والإحداث درجات، الإحداث على درجات في هذا، ومن أشده عندما يكون الإحداث في الدين، عندما يكون الإحداث في الدين. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يؤوي أهل البدع، ألا يؤويهم، وألا يناصرهم، وألا يجالسهم، وألا يساكنهم، لأنه يدخل في هذا الوعيد. ولعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض هي العلامات والمراسيم التي توضع لمعرفة حدود الأماكن، لمعرفة حدود الأماكن، فهذه من غيرها فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي مسألة وهي اللعن، ما حكم اللعن؟ فجاء في النصوص لعن يعني مطلق يلعن فيه ناس فعلوا أمورا في الدين، وجاء في النصوص النهي عن اللعن لعن معين. ولذلك ذكر المصنف هنا، ذكر في المسائل أنه قال: الفرق بين لعن معين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. فأحد الصحابة عندما جاء بالرجل الذي كان يشرب الخمر، فقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، لعن شارب ماذا؟ الخمر. ولذلك قال السلف وقال العلماء في هذا أنه فرق بين اللعن المعين واللعن على سبيل العموم. فيلعن على سبيل العموم، لكن لا يلعن على سبيل التخصيص والتعيين، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم لعن ذلك الرجل بعينه. فطبعا حتى هذه المسألة فيها مدار خلاف بين العلماء، لأنه ورد عن الأئمة لعن أشخاص بأعيانهم، لعن أشخاص بأعيانهم عندما تقرر ابتداعهم وإحداثهم في دين الله سبحانه وتعالى كأئمة أهل البدع، كأئمة أهل البدع ذكروا لعنهم في هذا. فهذه مسألة هي مدار خلاف بين أهل العلم في هذا، ولكن على العموم أن اللعن هنا يكون على سبيل يعني العموم، وعلى سبيل كون هؤلاء أهل معاصي أو أهل بدع يلعنون عموما، فيلعن المبتدع عامة، ويلعن من لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن على التعيين ينبغي أن يفرق، وينبغي أن يحذر الإنسان من اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باللعان كما كان في وصفه صلى الله عليه وسلم، كما يصفه أصحابه أنه لم يكن لعانا، ولم يكن كذلك يعني سبابا أو شاتما صلى الله عليه وسلم، فكان ينزه لسانه عن مثل هذه الألفاظ. فإذا يكون اللعن على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين، وليس على سبيل التعيين. السبب في عدم العين المعين لأنه قد يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: فإنه يحب الله ورسوله. فإن كان له من الذنوب يعني ما يلزم اللعنه في هذا الذنب، قد يكون له من الحسنات ومن الطاعات ما يكون مانعا في عدم لعنه، فيكون هذه الأمور تكون سبب في عدم لعنه. وبعد ذلك ما يدرى ما يقدر الإنسان من خير أو هذا، والإنسان يكون عون لأخيه ولا يكون عون عليه، يكون عونا لأخيه، لأنك إذا لعنته دعوت عليه، أنت في لعنك له تدعو عليه بالإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وكان الأولى أن تدعو له بالهداية، وتدعو له بالصلاح، وتدعو له بأن الله عز وجل يعافيه مما ابتلي به، فهذا كان الأولى والأوجب في حق المسلم على أخيه المسلم، أن يعينه لا أن يكون عونا عليه. فمن هذا الباب يكون الأولى أنه لا يلعن المعين بذاته، لا يلعن المعين بذاته. لكن نجد أن في كلام العلماء مثلا ابن كثير يقول عن الفارابي: إن كان مات على ما كان عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلأن الفارابي تكلم بكلام في الدين كله كفر وكله طعن في دين الله عز وجل، فإن كان مات على ما كان عليه فقال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يعني يتعلق في مسائل تتعلق باللعان في هذا واللعن في هذا، متى يجوز في مواطن ومتى لا يجوز في مواطن أخرى، له باب فيها في ترجمة الفارابي، تجدها عند ترجمة الفارابي في البداية، ذكر ذلك في البداية. يدخل يعني الفار في حياته في كيف؟ أن يحكم في العالم الكافر في حياته هو بعينه؟ أي بعينه؟ ما يعلم، يكون على سبيل العموم هو الأولى بها. قال لعنة الله على الظالمين، فتجد أن النصوص لعنت هؤلاء لعن مطلقة، لعن مطلقة، عرفت هذا؟ فيعني الدعاء على هؤلاء بعمومهم، عرفت هذا؟ هذا متعين في مواطن. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أناس بأعينهم ممن يعني فعلوا ما فعلوا من أصحابه، كان يدعو عليهم ويدعو عليهم باللعنة: اللهم العن فلانا، اللهم العن فلانا، حتى نزل قول الله: ليس لك من الأمر شيء، عرفت هذا؟ فنهاه الله عز وجل عن هذا في دعائه في قنوته، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه في قنوته. الحديث الآخر عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم سهم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. هذا الحديث يعني سنده يعني يكون حسن موقوف وليس مرفوعا، يعني من حيث سنده يكون له درجة الحسن ولكنه موقوف، واختلف في طارق بن شهاب وفي صحبته وفي سماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني لم يروي عنه، وهناك خلاف على طارق بن شهاب هنا عند أهل الحديث في صحبته وعدم صحبته. يهمنا من الحديث هنا أن الذبح حتى ولو كان الشيء حقير ومن أحقر المخلوقات وأحقر الأشياء وهو الذباب، فهذا الرجل ما تورع عن الذبح لهذه الأصنام، فهو يعرف حكمها، كما يعني تظهر من رفقة أخيه الآخر أنه يعني قال له: ما كنت لأقرب لأحد شيئا، دون الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعرف حكم الشيء ثم أقدم على فعله وهو يعرف حكمه استهانة بهذا الشيء، وبعد هذا يكون حكمه الشيء العظيم واحد، يكون حكمه الشيء العظيم في درجة واحدة. فهذا الرجل يعني مر على هؤلاء الرجلان، مر على هؤلاء وكان لهم صنم لا يعني يتجاوزه أحد ولا يتعدها أحد من الناس حتى يقرب له. فقال للأول منهما يعني قرب، فقال ليس عندي شيء يقربه. فقالوا قرب لو ذبابا، فإذا انتنازلوا معه وتجوزوا له فيما يقرب، فما مانع في هذا الشيء، ما مانع في هذا الشيء. فإذا كان الإنسان يعلم حكم الشيء ثم فعله يعني استهانة أو احتقارا بهذا الشيء، فهذا لا يمنعه من الوقوع في الشرك ولا يكون سببا في عذره في هذا الأمر. فالتقريب ولو كان بشيء يسير، لو قرب عصفورا أو قرب حشرة أو قرب لصنم أو وثن أو غير ذلك، فهذا يعد نوعا من العبادة، يعد نوعا من العبادة، وبعد ذلك يكون نوعا من الشرك، يكون نوعا من الشرك. والآخر دخل الجنة ونجا بسبب أنه امتنع عن هذا، عن هذا التقريب، امتنع عن هذا، عن هذا التقريب. فهذه أمور كان يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يعني مضوا وسبقوا، خاصة بني إسرائيل، خاصة بني إسرائيل. وطبعا هنا لو كان الإنسان مكرها فحكمه في ملة الإسلام أنه إن أكره فهو معذور بإكراهه، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان قلبه مطمئن بالإيمان وأكره على فعل هذا الشيء إكراها، فهذا يكون يعني معذورا بإكراهه، يكون معذورا بالإكراه، كما ذكرنا في مسائل التكفير المعين أن الإنسان لا بد أن يكون بالغا ولا بد أن يكون مختارا غير مكره، مختارا غير مكره. ذكرنا لكم في شروط التكفير المعين في هذا، فمن أكره فهو معفون عنه. ولكن هل كان الإكراه في الأمم السابقة عذرا لنا أو ليس بعذر، يعني عذرا لهم أو ليس عذرا لهم؟ فلو كان هذا مكرها في هذا الأمر، فهل هذا الإكراه كان يعني سببا في حجزه وعدم حجزه عن الشرك وعن الكفر؟ هذا يعود إلى حكم تلك الأمم السابقة. أما عندنا في ملة الإسلام أنه إذا أكره الإنسان فيعفى عن ذنبه هذا ويعفى عن أمره هذا، لأنه مكره في هذا. ولكن لا يظهر في الحديث أنه يعني هنا وصل إلى درجة الإكراه، ولكن الظاهر من الحديث هنا أنه استهان بهذا الشيء الذي يقربه. وأما الآخر فإنه امتنع لعلمه أن هذا الأمر، وإن كان نهايته أنه ضرب عنقه، فلعل هذا إشارة إلى إكراهه، ولكن الأمر يبقى محتملا في هذا. ولذلك ذكر يعني في المسائل أن الذي دخل النار له قال معرفة قدر الشرك في قلوبهم، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلى العمل الظاهر. فبهذا يعني ينبغي على المسلم أن يحذر من هذا العمل الذي هو الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وكل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى هو في درجة الشرك الأكبر، في درجة الشرك الأكبر. وكما سبق أن بينا أن الشرك الأكبر في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فما دام الذبح عبادة وقرب وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى، فصرفه لغير الله هو من الشرك. فالمسائل قل إن صلاتي، تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وهذا يعني أمرها واضح، وصل لربك وانحر. الثالثة البداء بلعنة من ذبح لغير الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن ها هنا ولعن كثيرا من أهل المعاصي، ولعن كثيرا من أهل الكفر ومن أهل الشرك، فيكون هذا في اللعن المطلق، في اللعن المطلق. ثم بينا في الرابعة لعن من لعن والديه، ومن ذلك أن الإنسان يلعن والدي الرجل، ثم الرجل يلعن والدي هذا الساب والشاتم. ثم الإحداث، لعن الله من آوى محدثا، فالإحداث يكون في يعني في جانب الله سبحانه وتعالى وفي حق الله سبحانه وتعالى. ثم من غير منار الأرض، ثم الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي، ثم هذه القصة، ثم كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. هذه المسألة التاسعة التي قلنا قبل قليل نتكلم عليها، أنه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره. فكونه قصد ولم يقصد في هذا، ولكن هذا الفعل بعينه يكون سببا في دخوله النار، يسبب في دخوله النار في هذا. ثم معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين وكيف صبر ذلك على القتل، فهذا طبعا إذا كان في حال الإكراه فالمؤمن بين حالين، إما حال كحال بلال، فبلال أوذي بالله عز وجل وصبر على الأذى حتى أنه كان يعني يجرد من ثيابه ويوضع على الرمضاء في حرارة الصحراء، وتوضع عليه الحجارة، ويعني ينخس برماح هؤلاء، ومع ذلك لم يكن يجيب إلا أحد. فإما حال عمار، فعمار أوذي وما استطاع أن يصبر، فقال العلماء إن حال بلال أكمل، حال بلال وحال ياسر وحال سمية حال أكمل إذا الإنسان صبر على هذا الأذى، وهذا أكمل من كونه يضعف أمام الأذى. فإذا الإنسان صبر على الأذى احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو يكون في هذا أولى في حقه، أولى في حقه. أو إذا لم يصبر على الإكراه فيكون حاله كحال عمار، له رخصة فيما أكره عليه، له رخصة فيما أكره عليه. وعموما هذه الأمة الله عز وجل رفع عنها الأسر ورفع عنها الأغلال، ويعني أعطاها من النعم، ومثلا حتى هنا في الذبائح مثلا هذه الأمة كانت الأمة السابقة إذا قربت هذا القربان تضعه في مكان، ثم تأتي نار من السماء فتحرق هذا القربان، حتى أنهم كانوا إذا غنموا المغانم في فروض في جهادهم، كانت الأمة السابقة تجمع هذه المغانم كلها وتضعها في مكان، ثم الله عز وجل يسلط عليها نارا من السماء. أما هذه الأمة فالله عز وجل أباح لها أن تأكل ما تقرب، وكذلك أباح لها المغانم، وكذلك عفى الله عن هذه الأمة ما أكرهت عليه. فهذه الأمة خصها الله عز وجل بفضائل، فهل الأمة السابقة لها رخصة في الإكراه أو ليس لها رخصة في الإكراه؟ الله أعلم بذلك. يبقى الباب الآخر نقرأه، في سؤال في هذا الذي تقدم؟ في سؤال يا شيخ، كذلك في جناسة بعد يكون على الرأس يذبح ذبائح، يعني ذكر العلماء هذه المسألة وقالوا إذا كان يعني ذبحت بقصد هذا الشخص، عرفت هذا تعظيما له وإجلالا له، فهذه تكون داخلة في الشرك. أما لو قصد بها الاستبشار بقدومه فهذا ليس لا يكون من باب الشرك، إنما يكون يعني من باب المباحات إذا كان استبشارا بقدومه. وكذلك يفعله بعض الناس حتى في الحج مثلا، إذا عاد القادم للحج، فالبعض منهم يذهب إلى عند بيته ويذبح يذبح عند باب هذا القاضي من الحج اعتقادا فيه، فهذا يكون داخل في ذلك. أما لو أنه فرح برجوعه واستبشر برجوعه وجمع الناس وذبح لهذا الإنسان استبشارا برجوعه، فهذا يكون أمر مباح. وقد أشار إلى هذا يعني الصديق خان في كتاب الدين الخالص، أشار إلى هذه الصور، ذكرها وذكرها كذلك بعض العلماء في هذا، أشاروا إلى شيء منها. نعم. هو هنا طبعا فعله استهانة، فعله إيه؟ استهانة بهذا واحتقارا بهذا الشيء الذي إيه فعله. وهنا قال المصنف في هذا في التاسعة الذي لم يقصده، يعني هو ما قصده ابتداء، ما قصده إيش ابتداء، ولكن دفع إليه، هم قالوا قرب ولو ذبابا، ففعله كنوع استهانة، فعله كنوع استهانة بهذا الشيء الذي يقربه، بينما الذبح هو الذبح حتى وإن كان بذبابا، حتى لو كان بذبابا. لكن نعم. يعني كان في أساسه وأصله مسلم، يعني كان قبل يعني أصبح مسلم أنه مسلم حتى لا لا, لا هذا قصده أن الذي دخل النار كان مسلما، لأنه لو كان كافر ابتداء لم يقل دخل النار بإيش بسبب الذبح. لهذه الشياطين أو لذلك الساحر، عرفت هذا؟ فهذا من الشرك، هذا من الشرك، وهذا فعل الجاهلية، يعني فعل أهل الجاهلية في ذلك، كانوا في قبل الإسلام يفعلون هذا، فيذبحون للجن خوفا منهم، ويقربون للجن يعني في هذا قرابين. فكل هذه القربات التي الآن يفعلها كثير من الناس عند قبور يعني قبور كثير من ما يسمونهم الأولياء، سواء كانوا أولياء أو لم يكونوا أولياء، لكن الشاهد يقربون لهذه القبور، فتعرف أن هذا التقريب يكون ذبح، يحضرون ذبائح فيذبحونها عند هذا المكان لهذا الشخص المقبول، وتارة يكون إحضار طعام، يكون إحضار طعام في هذا. وطبعا هذا من عادات الوطنيين أنهم يحضرون طعام عند هذا القبر، ثم بعد ذلك يضعونه، ثم يأتي ويأكل هذا الطعام، وقال من يأكل هذا الطعام من السدن والخدم الذين يكونون عند هذا القبر، عرفت هذا؟ أو يضع الطعام بالبركة ثم يأخذه، يعني ما يجعله عند القبر ويبقيه، يأخذه ويبقيه ساعة ثم بعد ذلك يأخذه. وهذا صنيع يعني عباد القبور في هذا. وطبعا كان العرب لا يعرفون شيء من هذا، ولكن لما فتحت بلاد الإسلام كانت تركيا يفعلون شيء من هذا، كانت تركيا يفعلون شيء من هذا، فكان يعني المسلمين يرون هذا فيقول هذا صنيع الترك، صنيع الترك يعني أول يعني صنعوا هذا، يعني أول من رأى العرب يفعلون هذا. لكن الآن مثل البوذيين في شرق آسيا هذا صنيع، يأتي بالطعام ويضعه عند هذا الصنم فترة معينة ثم بعد ذلك يأكل طلبا للبركة. وهكذا هؤلاء يأتون يذبحون لأجل هذا المكان، بل وينذر له، يقول نذرا علي إنني إذا شهيد أو عفيت لا أذهب إلى قصره. كثير من الناس يفعل هذا تقربا لهذا الشيء، فهذا الآن يعني يأتي فيه قوله ولا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعياد المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشرة: لا نذر في معصية. الحادية عشر: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. باب من الشرك النذر لغير الله. وقفتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. فهنا ألحق هذا الباب يعني الذي قبله باب لا يذبح لله ما كان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب تحت عنوان باب لا يذبح لله ما كان يذبح فيه لغير الله. فالوسائل التي تؤدي للشرك الشارع حريص على سدها، وكل طريق أو سبيل يؤدي إلى الشرك أو يوصل إلى الشرك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سده. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان حريصا على النهي عند غروب الشمس وعند طلوعها، وكان حريصا على مخالفة الكفار ومخالفة اليهود ومخالفة النصارى، كل هذا لحماية هذا الدين وصيانته. فمن أهم ما ينبغي حمايته هو التوحيد. فإذا كان الإنسان سيذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى فهذا يكون وسيلة وطريقة إلى الشرك، مع أنه قد لا يكون نوى هذا ولا أراد هذا. فالوسائل تكون نتيجتها الوصول إلى تلك الغايات التي يعني هي غايات مخالفة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. من ذلك استشهد بالآية وهي قول الله سبحانه وتعالى: لا تكن فيها أبدا، وهي آية نزلت في قصة مسجد الضراء. ومعلوم أن كان هناك يعني نفر من المنافقين بنوا مسجدا لهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نحن بنينا هذا المسجد للضعف من الناس والذين لا يستطيعون المجيء إلى المسجد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صليت لنا يعني فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في طريق سفره إلى تبوك، فقال: إذا رجعنا إن شاء الله ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وقبل أن يصل المدينة بليلة نزلت عليه هذه الآية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار فأزاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإزالته. فإذن أي أمر يكون وسيلة إلى الباطل عرفت هذا ولو كان في صورة المشروع فهذا ينبغي إزالته. فمثلا لو بني اليوم مسجد على قبر فيزال المسجد ويبقى القبر ولو كان هناك المسجد أسبق والقبر جاء به بعد ذلك يزال القبر ويبقى المسجد في مكانه. فعموما لا بد من إزالة هذه الأشياء ومنع هذه الأشياء حتى لا تؤدي إلى الشرك. فهذا الرجل جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في نذر نذره، وهو أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة يعني موضع جبل يعني قيل أنه قريب أو في الطريق إلى لملم عن مكة. نذر أن ينحر إبلا في هذا المكان، إذ أنه إذا رزق بالولد أن ينحر عدد كذا في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل عن هذا المكان، وهذا من واجب المستفتي أن يستفصل، يعني الشخص الذي يستفتى يجب أن يستفصل في حال هذا الشيء الذي يستفتى فيه. فكان من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فقال: لا. وقال هل كان فيها عبد عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فما دام الأمر يعني خلى من المحظورات الشرعية فلا مانع من الوفاء بالنذر. وهنا مسألة النذر يعني مرتبطة بالمسألة الباب الذي يلي ذلك وهو باب من الشرك النذر لغير الله. فالنذر أيضا طاعة وقربة, طاعة وقربة. والنذر نوعان, نذر جائز ونذر غير جائز. والنذر لغة الإيجاب, النذر لغة الإيجاب. يقال نذر فلان دم فلان أي أوجب قتله, نذر فلان دم فلان أي أوجب قتله. والنذر الجائز معناه شرعا إلزام مكلف مختار, إلزام مكلف مختار نفسه عبادة لله تعالى, عبادة لله تعالى غير لازمة له بأصل الشرع. يعني يلزم نفسه باختياره وبإرادته بعبادة شرعية, بعبادة شرعية لوجه الله سبحانه وتعالى, لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذا هو النذر الشرعي الجائز. أما حكمه, حكم النذر الشرعي فهو في أصله مكروه. إذا كان النذر لله سبحانه وتعالى فحكمه الكراهة, لأنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء, كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل, إنه لا يرد شيئا ولكن يستخرج به من البخيل. وفي رواية للبخاري يقول ابن عمر رضي الله عنهما أولم تنتهوا عن النذر, أولم تنتهوا عن النذر, إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج النذر من البخيل. والنصوص كثيرة عن في الأحاديث وردت في هذا تدل على أن النذر حكمه في الأصل الكراهة, حكمه في الأصل الكراهة. أما بعد إيقاعه فإنه يلزم ذلك الذي نذر, يلزمه الوفاء بنذره إذا كان كما ذكرنا نذرا جائزا شرعيا. أجمع العلماء على انعقاد النذر الذي لله ولزوم الوفاء به, كما جاء في الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. والله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين بقوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير, وكذلك ذم الذين, ذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يوفون بالنذر, فعندما قال كما جاء في الحديث خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون, ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويستشهدون ولا يشهدون. ويظهر فيهم السمن كما جاء في الحديث. فالنذر الجائز ثلاثة أقسام, النذر الجائز ثلاثة أقسام, يعني له ثلاث صور. الصورة الأولى أو القسم الأول ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة, ما علق على وجود نعمة أو دفع أو دفع نقمة. فإذا وجد ذلك لزم الوفاء به. يعني لو قال الإنسان لو رزقني الله عز وجل ولدا أو لو نجحت بالامتحان نذرا علي أن يعني أتصدق بمئة ريال مثلا، أو لئن شفاني الله عز وجل نذرا علي لا أفعل كذا وكذا من أعمال الطاعة، فهذا يجب الوفاء به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطع. والثاني، الصورة الثانية: ما علق على شيء لقصد المنع منه أو الحث عليه. ما علق على شيء لقصد المنع منه أو الحث عليه، كقولك: إذ دخلت الدار فعلي لله كذا، أو إن لم أخبرك بما يكون فلله علي كذا، إن لم أخبرك بما يكون فلله علي كذا. وهذا القسم هو نذر اللجاج والغضب، يسمى نذر اللجاج والغضب، وقد اختلف في لزوم الوفاء به، هل يلزم الوفاء به أو لا يلزم الوفاء به. فهناك من يقول أنه يعني يخير بين الوفاء بنذره أو كفارة اليمين، إما أن يوفي بهذا النذر أو يكفر كفارة يمين. لما روى عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين. يعني هذا أنه يدخل في باب الحلف، يدخل في باب الحلف. هذا رواه سعيد بن منصور في سننه، فلأنها يعني لأنه يدخل في باب الحلف ويدخل في باب اليمين يخير بين الأمرين، إما أن يوفي بالنذر أو يكفر كفارة يمين. عرفنا صورة هذا؟ مثلا نقول: لئن دخلت الدار نذرا علي لا أفعلن كذا، مثلا أريد أن أمنعك من دخول الدار فأقول: لئن دخلت الدار نذرا علي لا أفعلن كذا. عرفت هذا؟ أو يعني تريد ترغب في فعل الشيء فتقول: لئن يعني لم أخبرك بالشيء نذرا علي كذا، فتقول لهم: ابقى هنا وأنا سأخبرك بما يحدث، لئن لم أخبرك بهذا نذرا علي لا فعلن كذا. فالإنسان هذا يدخل في باب إيش؟ في باب اللجاج والغضب. عرفت هذا؟ فيكون حكم اليمين. والثالث: ما ينذر من الطاعة بلا تعليق، يعني ما يعلق بشيء، ينذر نذرا مطلقا فيقول: نذر علي أصوم ثلاثة أيام، ما علقه بشيء، ما ينذر من الطاعة بلا تعليق، كان ينذر الصلاة أو الصوم أو الحج أو الاعتكاف أو القراءة أو عيادة المريض، فهذا يلزمه الوفاء به عند عامة أهل العلم ما دام التزم بهذا في نفسه. وبعض يعني أهل العلم يفرق بين هذا، بين ما يكون حكمه يعني واجب وما يكون حكمه مستحب، فيقول: إن نذر يعني مستحبا فهذا لا يلزمه الوفاء به، وإن نذر واجبا فهذا يلزمه الوفاء به. أما النذر غير الجائز فهو قسمان: نذر فعل معصية كشرب الخمر أو قتل معصوم أو صوم العيد أو أيام الحيض أو أيام التشريق ينذر أن يصوم يعني يوم العيد أو أنها تصوم يوم الحيض أو يصوم أيام التشريق، فهذا يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومعصية الله سبحانه وتعالى لا تباح في أي حال من الأحوال، فهذا النذر لا ينعقد. كما جاء في الحديث: لا وفاء لنذر بمعصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. الثاني النذر لغير الله، وهذا لأجله عقد المؤلف يعني هذا الباب، فقال: باب من الشرك النذر لغير الله. فالنذر لغير الله كأن ينذر مثلا لنبي من الأنبياء أو لملك من الملائكة أو لصالح من الصالحين، أو ينذر لجني أو لشجر أو لحجر، فهذا الشرك الاعتقادي. فالنذر عبادة وطاعة، فلا يجوز النذر لغير الله سبحانه وتعالى، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. فهذا الناذر الذي نذر لهذا الشيء لم ينذر له إلا لاعتقاد أنه يضر وينفع، لاعتقادها أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع، إما بذاته أي بطبعه أو بقوة فيه، أو أنه يجلب الخير والبركة ويدفع الشر. ففعل النذر المقصود به يعني مكافأة هذا الشيء، أو يعني كأنه يرى أن له استحقاق في هذا الشيء، وهذا ليس إلا لله عز وجل وحده. فالناذر عندما ينذر يرى في قراءة نفسه استحقاق هذا الشيء لهذا الشيء، فإذا نذر لإنسان أو لبشر من الناس بأن يذبح له أو يفعل له أو يأتي عند قبره بكذا وكذا بطعام أو بذبائح أو بمال أو غير ذلك، فهو لاعتقاده في هذا الشيء. وكل هذا من الشرك، وكل هذا من الشرك. فبالتالي ناسب أن نجمع بين هذين البابين: باب من الشرك النذر لغير الله، وبين ما جاء في الحديث الأول من ذكر النذر. فالنذر إذن هو الإيجاب، ثم الإنسان فيما يوجبه على نفسه قد يكون أمرا جائزا مشروعا، فهذا يعني وإن كان في أصله مكروه ولكنه يلزمه الوفاء به. ثم ذكرنا له ثلاثة أقسام، ثلاثة صور. ثم النذر غير الجائز فهو على قسمين: إما نذر في معصية، أو نذر هو شرك اعتقادي، شرك اعتقادي. هذه خلاصة ما في هذا الأمر. وبالتالي المسائل في وجوب الوفاء بالنذر، وذكرنا هذا، وكونه عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين، وكذلك ذكر النذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين حكم النذر، وأن من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطع، وأن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما جاء في الحديث: من نذر أن يعصي الله فلا فلا يعصي. فإذا النذر لغير الله عز وجل شرك، النذر لغير الله عز وجل حكمه شرك. ثم يعني هذه مجمل المسائل في هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذا العادة العرب قبل الإسلام إذا سكن دارا يأتي يعني يذبح عند عتبته لدفع الجن، يعني يقصد بذلك دفع الجن، كأنما هذا القربان لهم بها ثم يتورطوها الناس وتصبح بعد ذلك جارية مجرى مجرى عادة. طبعا هذا فرق بينه وبينها أن نزالة تنفسها، يعني أن يكون الإنسان يعني يستبشر بسكنة وطبعا يضح فرحه وسروره وشكره لله تعالى فيدعو الناس في عيشة دول المنزلية. فهذا يعني من أفضل الجائز ما يكون فيه، لكن بعض منهم إذا يعني حفر أساسا أو صب السبات على الجبور الميلاد جاء وذبح ذاتي على العتبة، العتبة الباب يعني أن تنهار الدم فيها، فهي عقيدة وثنية، هذا أصلها وأساسها. فإذا ذلك يعنيونها عنها والله حفر منها، وطبعا سواء كان هذا يعرف هذا المقصد من ذلك أو أخذه وحاكاه والتقليد لمن رآه فيها، قد يكون يحمل على هذا ويحمل على هذا، لكن في أصل اعتقاد هذا هو، في أصل اعتقاد هو هذا رسالة الشيخ من الأصل وأساسي. وطبعا من يذهب للساحر حتما الساحر يقرب لشيطانه شيء يعني يرضى بها، فالشياطين مع السحر كما يذكر العلماء في ذلك لهم أحوال عجيبة في هذا، حتى أحيانا الجن يضرب الساحر ويوبخ ويؤذيه ويلهيه، ولا بد يخضع له بفعل الأشياء حتى يمكن مما يريد. فمن ذلك أنه يأمره بأن يذبح، فيسعى في جمع هذا المال ويسعى في ذبحه. وأذكر أن كنا في بيت يعني كان بجوارنا رجل يتعاطى هذا الشيء، فكان يعني يوميا يعني يخبرون له عن الصنف معين من الغنم في ألوان معينة فيذبح ويذبح من هذا يذبحها من هذا، يأتون الناس بهذه الأشياء يذبحها ويأكل. فأنا أحكام أن هذه الأشياء ما يجوز لك، فلو أهديت لك أو أعطيت لك ما يجوز لك أنك تأكل، ولو دعيت إليها ما يجوز لك تأكل هذه الأمر ولا تأكل. وهذا كذلك عند النصارى مثلا ما يذبحون أهل المسيح وما يذبحون كذا. فالإمام مالك يعني يقولون في هذا أنه كره كراهة، يعني أنه ما يؤكل على أن طعام أهل الكتاب يعني حلال، ولكن تعرف الإنسان ذبحوا للمسيح أو ذبحوا للكنيسة أو ذبحوا في هذه الأشياء فلا يؤكل. ذكر هذا الشيخ الإسلام في اقتباس الصلاة المسلمة. مثل 11 يقول لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، هي حصلت واقع يعني، كان أحد الكويتين كان أسير، كانت زوجته يعني مضى شهور فنذرت نذر هو تنشكى فيها، فنذرت تذبح يمكن 70 من الإبل أو شيء، هي أصلت بعدها كلها مجلها 10، فهو تنشكى يعني، هل يجوز ولا يوفي ومن هذا يحصل مما لا يملك فلا يلزم؟ وخاصة أن صدر من المرأة يعني راح يعني بزوجها، نعم يعني إيش قالت يعني نذر علي أذبح يعني بالعشرات إبل يعني 40 أو 70 أو كهكذا يعني عدد ضخم، هو مسكين ما يستطيع. فإذا كان في وسعها ولا يكون هذا في ذمته. هل يلزم الزوج؟ يلزم. ويلزم من فقدها. نعم. لو قاعد صدق المليون هو مسكين ما يملك يعني 1000 ويلزم شيء ما يلزم شيء. يلزمها هي. يلزمها هي نفسها. حتى ولو كان هو غني يعني عنده يعني ممكن يعني يذبح على فترات يعني. وما يلزم من فقدها. هذا فعل يعني من باب الشرك بدرت أول العيسى أنا يفعل في الشرك لا تبين يعني ينبغي إزالته من الحاجة الذي ينفع الذي يخب هو الله سبحانه وتعالى هو مالك الأمر كله ما تنبههم في هذا على حتى لو كان يعني الإنسان يعني يعطيهم دروس في هذا يكون أول تبين لهم طبعا عندي أكثر حالة الثانية كثرة الجهل فيعتقدوا في الجن وتصبح هذه الأمور سارية بينهم لأنهم يعني متوارثون ويتنقلون من هذا كيف تشبيخ إن شاء الله الكتاب؟ الكتاب عنواني نعم طلع عليك إن شاء الله تخرب إيه لا شوف إن شاء الله شفت مسألة اللعنة أحيانا تقنيات مصر من اللعنة قسمين سواء كان كافر أو من أهل المعاصي من المسلمين باسما يعني غالبا يعني في ناس تعلقوا عندهم مثلا ناس تعلقوا عند أسماء معينة من الكفار مثلا دور في الغزو هذا يعني من باب الله أعلم يعني جد يعني باب الشباب من مصر عندما يذكر هذا ويبدأ بلعنه وكذا على كفر وهو ملعون وكذا ومن أهل المعاصي خاصة يعني الناس اللي تأثروا في مثل بيوت كثيرة في الفاسد يعني أحيانا يعني يغضب يعني ولا يلعن إلا من لعن رسول الله أغلب ما يأتين في التلفزيون هذا يعني يضربين حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيلعن يعني تعينه حتى من باب يعني أنه ورد لعنه في الحديث أمر آخر حتى يكره يعني أهل البيت حتى يعرفون أن هذا ما نقوله كذا والله اللي كتار في اللعنة يعني يجب الإنسان إلى يعني تجرع على هذا القول فهذا ما ينبغي الإنسان تجرع على هذا القول طبعا من حيث عموم الكفار هذا يلعنهم بعموم لا نشك بها لهم مخالفين هذا ورؤوسهم هذا يلعن رؤوسهم في الضلال والرواية يلعن وطبعا مثلا أهل التمثيل وغير ذلك يلعنهم جملة يعني كل لعن يلعنهم جملة يعني عرف هذا يعني هؤلاء الأخبار هؤلاء اللاعين هؤلاء كذا هذا بيكون أولى بيش لكن يعني فلان أو فلان يعني الأولى يعني تحرز من هذا الكلام طبعا قد يكون لما ظن في بعضهم ثم بعد ذلك يقول لهم الخير شيء آخر يعني فحتى الذين يتوبون من هذه الأشياء كما يكون في مرعنا أنهم يكونوا مدفوعين لهذا الشيء ده. يعني هم في ذوات أنفسهم في فرات أنفسهم ما يريدون ولكن طبعا الشياطين الرئيس جذبوهم لمثل هذا حتى أوقعوه وأنا أذكر أن يقرأ بشيء من هذا من توبتهم وهذا يذكر أنهم يعني في هذا استدرجوا ثم تاب الله عز وجل يعني عليهم فعادوا يعني والحمد لله أخذوا بل يعني كانوا يعني شديد حتى بعد عودتهم ما سلوا من هذا هؤلاء من مبالغتهم فإن رأينا منهم يعني ما قال يعني الشياطين فيهم فمثل هؤلاء لعنهم يكون لكن ما يكون يعني بشكل يعني مستمر أو دائم على إنما في مناسبة الوقت يعني في مناسبة الوقت لقبح أو لشيء صدر منه من بعضهم يكون يصدر منه استهزاء وسخرية في الدين وبعضهم يعني بعض هؤلاء كذلك من النساء يكون لهم يعني من النساء من الشر يعني ما يكون سوى في وجه في إفساد أمه. فمن أمثال هؤلاء يعني لعن الله أخزاهم جلهم الله أبعدهم من هذا القبيل دعاء عليهم في هذا في تفصيل يعني في هذا. فمثلا يعني السلف مع الحجاج ما كان يلعن المرأة ما كان فلذلك حتى مع يزيد بن عمرو كان يعني ابن عبد الله يقول له يعني تلعن قال متى رأيت أباك لعن وما كان يعني الإمام أحمد يكثر حتى من الحجاج والحجاج تعرف إيش كان إيش كان وسعيد بن جبير ذبح على يدي الحجاج الكعبة يعني حرم الله عز وجل يعني تتبع به وأذى في ذلك مستطير ذلك ما كان يلعن الحجاج كلعنه فتحرز وبعد عن هذه الألفاظ حتى الإنسان لا يعود لسانه عليه هو ما هو من جلسة أمام التلفزيون لكن أحيانا يمر يعني فيجد الأهم لأن الناس لما ترى يعني شيء تصدق مثلا هذا يعني مر يعني لما يرون تمثيلية وكذا وهذا يعتقد مثلا هذه مع أنهم لا يقربون لبعض أول شيء أثناء هذه أمه هذا كذا فهم يعني الأمر يعني يكون بين الابن والابن والأم أو كذا الأب يعني يأخذ الإنسان بشكل طبيعي كأنها يحل صدر يعني استمراء الباب نعم هو الآن مشاهدة الأمر هذا الآن بعض لو رأى مرأة في الشارع سبب لكن يراها في هذه الشاشة شيء عادي وطبيعي حتى لو كانت يعني شبه العادي مستمر يعني ولا يعني بينما لو أنها في الشارع يعني بدأ منها شيء وهذا له لا يعني بفطرة ويش صد ولكن جلس أمام هذا الشيء استمرار يعني استمرار بهذا وذلك الإنسان رأيت الله عز وجل من عليه بالتقوى والهداية والإيمان والآن ينقض هذه الأشياء ويجانبها ويبعدها ولا يكون لا يسمح لدخولها في بيته ولا يسمح لوجودها يعني عنده ولا يعني بل ينسعى في حربها يعني تبتير الناس والله مستعب يعني كان الرجل يعني يعرف أنه يذبح الجد فإنما في غيوب يعني يذبح لنا فهل الإنسان يستفصل أم يأكل يعني هل يقول مثلا أنا أكيد رايح أطش مثلا فارسل لا للجد أم يأكل يعني وهو صار لا يستفصل ولا شيء إذا كان ما يقول حقه يعني الإنسان في هذا يبنه عليه يعني كان يعني الشخص بذاته يعني عرف أنه يشتهر عنه يعني أنه يذبح الجد فهذا بعد ذلك يكون حكمه حتى المشرك عرفت هذا من جهة إيش من جهة يعني ما يضحك ما تعالوا وقالوا في هذا فلو الآن دعاك مثل هذا وأنت تعرف أنه يذبح الجد عرفت هذا وكان هذا الشيء اللي ذبحه هو ذبح المسلم وما ينبغي أنك يعني لأن تؤكل أو تجالس في هذا لعلمك أن هذا الشيء مشتهر عنه اشتهر عنه هذا الشيء يعني بعض الناس اشتهر عنه هذا الشيء لتعاطي السحر أو لأنه يعني حريص على هذه الأشياء وفعلها مع الكفار مع السحر والمشعوذين يكثر منها هذا يجانب مجالسة ويجانب مؤكلة يعني دع ما يريد الكفار ما لا يريد ما لا يريد Thank you.